بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كنا قد شرعنا في فصل جديد الذي قد عنون له المؤلف أو المحقق بإخلاص المعلم، وشرحنا منه نحو سطرين، ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: قال مبينا حال الشيخ مع تلاميذه، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة. على الشيخ إذا جلس لطلابه كي يقرئهم أو يعلمهم أن يفرغ قلبه من همومه، ما خلا إنسان إلا وله هموم، ويستحيل أن يوجد شخص فوق هذه البسيطة خال من الهموم، هذا يستحيل مهما كان غناه ومهما كان علمه ومهما كان نسبه، إلا وله هموم، لأن الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمنذ خروجه من بطن أمه يكابد الحياة ويكابد الدنيا، والواجب هو أن يدوس الإنسان على هذه الهموم، وأن يطأها بقدمه ويمضي، وأن لا يقف عندها، لا سيما طالب العلم. طالب العلم شأنه كشأن الناس، له هموم وله مشاكل، الواجب هو أن لا يقف عند هذه المشاكل، إنما يتجاهلها ويتجاوزها، وأن يكون له مبدأ، وهو أن طلبي للعلم لا يقبل المعوقات. لا بد أن يكون هذا نصب عينه، طلبي للعلم لا يقبل المعوقات، لا تعوقني جنازة حبيب ولا مرض ولا هجران ولا فقر، لا يعوقني عن طلب العلم، لا أخلط مشاكلي مع طلب العلم. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. والشيخ أيضا إذا جلس كي يقرأ طلابه فلا بد عليه أن يترك همومه وينسلخ منها ويجرد قلبه لله، ويحمله على الإشفاق على طلابه فيعلمهم. قال النووي رحمه الله: وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وهذا من أصعب الأشياء، لأن الناس يتفاوتون في الفهم، فمنهم من فهمه حاد ثاقب سريع، ومنهم من فهمه بطيء وذهنه بليد وهو يميل إلى الخمول لا إلى الاجتهاد وبذل الوسع، فيجد الشيخ صعوبة في تعليمه ويجد مشقة في إيصال المعلومة إليه. ثم ذكر لك الإمام النووي بعدها تأكيدا لهذا الحرص، فقال: وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به. كيف ذلك؟ قال: فلا يكثر على من لا يحمل الإكثار، ولا يقصر لمن يتحمل الزيادة. من التلاميذ من تعييه الفائدة والفائدة، من التلاميذ من يركز مع شيخه الربع ساعة الأولى فقط، وما بقي يقضيها في أحلام اليقظة، أو يقضيها في ربما وساوس، أو يقضيها في سرحان وغفلة. الربع ساعة الأولى فقط هي التي تسعفه من أجل الفهم. ومن التلاميذ من يسير مع شيخه من أول المجلس إلى آخر المجلس لا ينفلت من فمه معنى، هذا موجود. الشيخ لا بد أن يراعي إذا كان في المجلس مثل هؤلاء، يحرص على أن يعطي الأهم فالمهم باعتبار البداية، فيقدم الأهم في البداية ثم المهم، حتى إذا استوعب صاحب الربع ساعة يكون قد استوعب الأهم. فهمين؟ لا سيما في حلقنا هذه التي نحن عليها، التي هي حلق تجويد، العشية أحكام الراء إن شاء الله، أحكام اللام فاتت على بالي تعرفوها، لكن شوية حفظ شوية حفظ. لهذا أنا أسعف الطالب دائما بالمنظومة هذه من أجل أن يحفظ فقط. العشية أحكام الراء وهي متداخلة، أحكام الراء عند ورش متداخلة، وفي استثناءات كلمات معدودات، كلمات معدودات خرجت تلك الكلمات عن القاعدة في الترقيق أو في التفخيم، خرجت محفوظة، فيحتاج الإنسان إلى فهم. ولهذا حاولوا أن تجمعوا أذهانكم في مثل هذه الحلقات، لكن هذا الذي نعانيه ونعاينه في الحلق. كثير من التلاميذ في البداية يستوعب، ثم يبدأ في الصرحان، والله المستعان. أظن نقتصر عند هذا، مش ميحوزكمش في النفس. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.